بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد والله الأخي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين السامعين. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله وعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. غسل الجنابة له كيفيتان، الكيفية الأولى وهي الأكمل أن يتوضأ قبل الغسل ثم يغتسل، والكيفية الثانية أن يغتسل مباشرة من دون أن يتوضأ لا قبله ولا بعده، وهذه جائزة، لكن السنة وأن يجمع ما بين الغسل وما بين الوضوء. إذن فعندنا غسل الجنابة على كيفيتين، الكيفية الأكمل والكيفية الجائزة المجزئة. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، مقصود أي اغتسل يعني عبر بالفعل عن الإرادة، عبر بالفعل عن إرادة أي إذا اغتسل أي إذا أراد الاغتسال، إذا أراد الاغتسال اغتسال من الجنابة، فمعناه إذا أراد الاغتسال، فعبر عن الفعل يعني عبر بالفعل عن الإرادة الجازمة، وهذا مر معنا من كلام القيم عليه رحمة الله. قال إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، المقصود باليدين يغسل الكفين، يغسل ماذا؟ الكفين، لأنها آلة يعني ماذا؟ أخذ الماء، سيدخل بعد ذلك يديه في الإناء. غسلهما على حدة، غسل كفيه على حدة، ولم يذكر ماذا ما يتعلق بالعدد، لم يذكر فيما يتعلق بالعدد، فهذا مستحب، هذا مستحب قبل أن يدخلهما ماذا في الإناء، قبل أن يدخلهما ماذا في الإناء يستحب أن يغسل ماذا يديه. قال فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، يفرغ ماذا بيمينه على شماله. قال فيغسل فرجه وهو مكان يعني حتى يزيل ما بقي من آثار الجنابة، حتى يزيل ما بقي من آثار الجنابة. قالت ثم يتوضأ أي يتوضأ وضوءا كاملا. سيأتي فيما يتعلق مسألة تأخير الرجلين، هل يغسل رجليه مع الوضوء أو يغسل رجليه بعد الانتهاء من الوضوء، أو لا أن يغسل يعني رجليه مع الوضوء ثم إذا انتهى أيضا غسل ماذا رجليه. أقوال للعلماء، سيأتي الكلام على هذه المسألة. قال فيغسل فرجه ثم يتوضأ أي يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ وضوءا ماذا كاملا، ففيه تقديم ماذا الوضوء على الغسل. قال ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء، يأخذ الماء وظاهره يأخذه بكلتا يديه، يأخذه بكلتا ماذا يديه، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، والمقصود بأصول الشعر هو يعني ما يلي البشرة، ما يلي البشرة هذه أصول الشعر، أراد الوصول إلى البشرة، وهذه البشرة هي أصول ماذا الشعر، فما يلي أصول يعني ماذا ما يلي البشرة هي أصول الشعر، فيأخذ يعني في يديه بكفيه ماء، وهذا إنما يحصل في حق من كان عنده شعر كثيف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره ماذا كثيفا، فحتى يبلله ويرققه وكذلك يعني ماذا يرطبه بالماء، فأدخل الماء مع يديه حتى يرطب الشعر كاملا، بخلاف من لم يكن عنده شعر أو شعره ماذا قصير ما يحتاج لهذا. قال فيدخل أصابعه في أصول الشعر، قلنا أن المقصود بأصول الشعر هي ما يلي البشرة، هي ما يلي البشرة، من أجل ماذا؟ من أجل وصول الماء إلى البشرة، لأن هذا هو المقصود، لأن هذا هو المقصود. قال ثم حفن يعني بعد أن لين شعره ورطب شعره وأوصل الماء إلى أصول الشعر وهي البشرة، التي هي بشرة الرأس، لأن هذا لابد من الوصول الماء إليها. قالت ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، حفن على رأسه ثلاث ماذا؟ حفنات بمعنى بيده، إما أن يأخذ بيده هكذا ثلاثا بعد أن لين شعره ورطب ماذا شعره، بعد ذلك غسله، لأنه لما يضع عليه حفنات الماء وقد أصبح ماذا لينا يدخل فيه الماء، يساعد على دخول الماء، لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيفا. أما من لم يكن له ماذا شعر أو كان شعره ماذا قصيرا هذا لا يحتاج لهذا الأمر، لأن الماء عادة يصل إلى البشرة بمجرد ثلاث الحفنات على رأسه مع الدلك، شيء ماذا من الدلك. قال ثم حفن ثلاثا، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، أي على باقي جسده، أي من الجسد ما لم يمسه ماذا الماء، فيأتي الماء على الباقي. فالمقصود بالسائر أن السائر تطلق على الكل، تطلق على الجميع، تطلق على الباقي، وها هنا المقصود بها الباقي، غسل سائر جسده بمعنى باقي ماذا الجسد، لأن الأول مغسول، لأن الرأس والشعر ماذا مغسول، فأفاض على سائر جسده أي باقي ماذا جسده. وظهر هذا الحديث أنه مرة واحدة، لم يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مرتين أو ثلاثا كما يغسل الأعضاء في الوضوء، إنما هو مرة واحدة، وهذا هو الظاهر. قال ثم غسل رجليه، فالحديث يعني في قولها ثم يتوضأ، في احتمال أنه توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك غسل ماذا رجليه، يعني ماذا في آخر يده، لأن عادة الماء ينزل يعني من على بدنه وعلى جسده، وربما كان آخر الأعضاء نزولا عليه الماء هي القدمين، فيكون فيها شيء من الاتساخ، فغسل ماذا قدميه عليه الصلاة والسلام. وهذه اللفظة ثم غسل ماذا رجليه، هذه أولا يعني من حيث الكلام عليها من حيث الشذوذ، قيل أن هذه ثم غسل رجليه هذه شادة، في حديث عائشة هذه ماذا شادة، يعني بمعنى ومن الذي حكم عليه ماذا بالشهود، ذكر هذا ابن أبي حاتم أو ابن الشهيد في العلل، علل الأحاديث في صحيح الإمام مسلم، وكذلك ابن رجب في فتح الباري، وذكروا أن الذي فرد بهذه الزيادة أبو معاوية عن هشام، وسائر الرواه لا يذكرون هذه، يعني هذه الشاذة انفرد بها أبو معاوية. من الذي نبع على هذه المسألة؟ ابن رجب في شرح البخاري، وهكذا ابن الشهيد في كتابه علل الأحاديث على مسلم، فقالوا هذه اللفظة الشاذة، من الذي شد بها؟ أبو معاوية يروي عن هشام عن ماذا، وباقي الرواة لا يرون هذه ماذا الزيادة، فهي شاذة، ولكنها جاءت خارج الصحيح، جاءت خارج الصحيح وهي تثبت على الصحيح، وجاءت أيضا من حديث أم سلمة، من حديث ماذا ميمونة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا غسل ماذا رجليه. وهذه المسألة محل ماذا خلاف، جمهور العلماء أخذوا بظهر الأحاديث أن يؤخر غسل القدمين إلى آخر، بمعنى يتوضأ لكل أعضائه ويغتسل إلا القدمين يؤخرهما إلى آخر، هذا قول الجمهور. وقيل أنه يغسل ماذا قدميه مع الوضوء ولا يؤخر، وقيل أنه يغسلهما مرتين، مرة مع الوضوء ومرة إذا انتهى، وقيل إذا كان يعني بقي شيء يعني عالقة أثناء يعني الاغتسال تبقى بقايا في أطراف جسمه، وأطراف جسمه أثناء الاغتسال هي الرجلان، فربما يبقى عليها بقايا، خاصة إذا كان مكان متسخ، المكان ليس بنظيف متسخ، فيحتاج أن يغسل رجليه قبل أن يخرج وقبل أن ينصرف. على كل أقوال في المسألة، فحديث عائشة الشاذ، لكن قد جاء ما يدل عليه أنه ثابت، وجاء من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. فهذا يعني ماذا صفة ماذا غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهذا الغسل الأكمل والأفضل، هذا هو الغسل الأكمل والأفضل. لكن هل يجزئ أن الإنسان يغسل بدنه مباشرة من دون أن يتوضأ، لا قبل الغسل ولا أثناء الغسل ولا بعد الغسل؟ نقول نعم يجزئ، إذن غسل الجنابة لهم ذا كيفيتان، والكيفية الثانية قد جاءت في مسلم، حديث وفد النجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له كيف يعني نغتسل، ذكروا يعني بلادهم بأنها برد وكيف نغتسل، فقال أما أنا فأحثوا على رأسي ثلاث ماذا حثيات، شاهد أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا الوضوء. فهذه الكيفية مستحبة، كيفية الوضوء مستحبة. كيفية الوضوء مع غسل الجنابة هذا أمر مستحب، فإذا لم يتوضأ ليس عليه شيء، إذا لم يتوضأ ليس عليه شيء. أنظر يا حسين. قال ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم، ذكر أيضا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها: ثم أفرغ على فرجه، أفرغ بمعنى صب، صب ماذا؟ على فرجه، وغسله بشماله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ماذا؟ شماله لما يعني فيه شيء من القدر أو الاتساخ، ويمينه لما فيه يعني ما فيه الشيء الطيب. بشماله ثم ضرب بها الأرض، من أجل ماذا؟ من أجل أن يزيل ما علق بيده، يده ماذا؟ الشمال، لأنها مست ماذا؟ فرجة، فيغسلها ماذا؟ فضرب بها، ضرب بها الأرض، أي ضرب باليسرى التي يعني باشرت الفرج، وقد تحمل ماذا؟ قدرا أو أوساخا، والتراب يزيلها، التراب يزيل هذه الأشياء. والآن الذي يقوم مقامه مثل هذا المساحيق، الذي يقوم مقامه مثل هذه ماذا؟ المساحيق. فضرب بها الأرض، أي بشماله، لأنها هي الذي باشرت الفرج، فربما علق بها شيء ماذا؟ من الأوساخ. قال وفي رواية: فمسحها بالتراب، مسحها ماذا؟ بالتراب، يعني ضرب أكد الضرب ومسحها بالتراب، المسح يختلف ماذا عن الضرب، والمعنى واحد. قالت في آخره، أي في آخر الحديث، قالت: ثم أتيته بالمنديل، تقول ثم أتيته ماذا؟ بالمنديل، منديل وهي كالمنشفة عندنا أو القماش أو الخرقة، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنشف، أي يذهب ماذا؟ قطرات الماء الذي على بدنه وعلى رأسه عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم أتيته بالمنديل. قالت: فرده، أي لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا عدة احتمالات، منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله رده كان متسخا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على عجلة من أمره فلم يأخذه، فذكروا عدة احتمالات. وخاض العلماء في هذه المسألة، هل يعني كون الإنسان يتنشف من السنة أو أن هذا ماذا يكره؟ نقول من حيث أنه أقرب إلى أنه ماذا عادة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت يعني أم ميمونة رضي الله تعالى عنها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل، معناه أنها لما أتت له بالمنديل كانت العادة أنه يأخذ المناديل، كانت العادة أنه يأخذ ماذا؟ المناديل، فلا كراهة في كون الإنسان يتنشف بعد الاغتسال. وأصبح التنشف بعد الاغتسال في حكم المباح على الصحيح، فلهو من قبيل ماذا؟ المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده، ولهو من قبيل السنة، لأن العادة جارية أنه كان يأخذ ماذا؟ هذه يعني ماذا؟ القماش ليتنشف ماذا به، وإلا ما جاءت به ماذا؟ ميمونة رضي الله تعالى عنها. فيقال حكمه عند جماهير العلماء أنه مباح، حكمه عند جماهير العلماء أنه من قسم المباح، أراد أن يتنشف الإنسان أو يترك. قالت: ثم أتيته بالمنديل فرده، قالت فيه وجعل ينفض الماء بيده، جعل ينفض الماء بيده الذي يكون على بدنه وعلى رأسه إلى آخره. هذه يعني زيادة على حديث عائشة، زيادة على حديث عائشة ما يتعلق بالضرب على الأرض، وما زاد أيضا فيما يتعلق بالإتيان بالمنديل، ما يتعلق بالإتيان ماذا؟ بالمنديل. وفي بعض ألفاظ مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر رجليه إلى بعد الغسل، أخر رجليه وقدميه إلى بعد ماذا؟ الغسل. أنظن قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث ميمونة رضي الله، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أي بمعنى تجعله ضفائر، يعني تجعله ضفائر كعادة ماذا؟ النساء. وإذا كان ضفائر كان مشدودا، دخل بعضه في بعض، دخل بعضه ماذا؟ في بعض، بحيث أن الماء إذا اغتسلت ما يأتي على كل شعر من شعرها. هل أنقضه يا رسول الله؟ أي جعل كل شعرة على حدة حتى يأتي عليها الماء، أو أتركه؟ وإذا تركته ما سيأتي الماء على كل شعرة؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنما يكفيك أولا زيادة والحيضة، هذه والحيضة تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن أم سلمة، فعبد الرزاق بن همام الصنعاني خالف يزيد ابن هارون لأنه يروي عن الثوري من دون هذه الزيادة، من دون هذه ماذا زيادة. وهكذا رواه ماذا روح بن القاسم وابن عيينة عن أيوب يعني ماذا بدونها أيضا، هذه أيضا متابعة للثوري، متابعة للثوري كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري. وأيضا عبد الرزاق بن همام الصنعاني كان قد تغير في آخره، كان قد تغير ماذا في آخره، فهذه الزيادة والحيضة الشادة، هذه ماذا والحيضة هذه ماذا هذه شادة. لكن هل يختلف المعنى؟ إذن من شد بها؟ عبد الرزاق. خالف من؟ خالف يزيد ابن هارون، وخالف أيضا من تابع الثوري، فإن الذي تابع الثوري روح بن القاسم وابن عيينة يروون عمن روى عنه ماذا الثوري، وهو ماذا أيوب ابن موسى عن أم سلمة إلى آخره، فلا يذكرون هذه اللفظة ألا وهي الحيضة. لكن هل يختلف الأمر أو لا يختلف ماذا الأمر؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. فالشاهد من هذا الحديث يعني ذكروا مبحثا وهي ما يتعلق أن من شرط الاغتسال للجنابة أو الاغتسال من الحيض وصول الماء إلى أصول الشعر. ما معنى أصول الشعر؟ إلى البشرة، البشرة وهي ما يكون تحت الشعر، هذا لابد من الوصول إليه، هذا لابد من إيصال الماء إليه. أما ما يتعلق بوصول الماء إلى كل شعرة من شعرات الإنسان أو من شعرات ماذا النساء، هذا ليس بالصحيح، لأن كون أم سلمة رضي الله تعالى عنها تشد شعر ماذا رأسها أي تجعله ضفائر، وعادة ما يضفر عادة إذا ضفر ماذا الشعر أصبح ضفائر، لا شك أنه يدخل بعضه في بعض. وصول الماء إلى كل شعرة متعذر، وصول الماء إلى كل شعرة ماذا متعذر. فلو كان يجب إيصال الماء إلى كل شعرة لكان الواجب عليها نقضه، لكان الواجب عليها ماذا نقض ماذا شعرها، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان يجب إيصال الماء إلى كل شعرة كان يجب عليها أن تنقض ماذا شعر ماذا رأسها، فدل على أن هذا ليس بواجب، وإنما الواجب إيصال الماء إلى أصول الشعر أي إلى البشرة الذي تكون تحت ماذا الشعر، لأن هذه القضايا قد تحصل، هذه القضايا ماذا قد تحصل، المرأة قد يكون شعرها ماذا مصبوغ بشيء من الصبقات الذي يعمل ماذا طبقة على الشعر، فهل يجب عليها أن تزيل هذه الطبقة؟ نقول ما يجب عليها، لا يجب عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترطها، وقد ذكرت له أنها تشد ماذا شعر ماذا رأسها، أنها تشد شعر ماذا رأسها، فهل يجب عليها أن تنقض ماذا الشعر؟ قد يقول قائل في حديث عائشة، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة ماذا الوداع لما حاضت رضي الله تعالى عنها وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت ماذا الحج أن تنقض، وهي ما زالت حائض، أن تنقض ماذا شعر ماذا رأسها، أن تنقض شعر ماذا رأسها، فعلى ماذا يحمل؟ انقضي ماذا رأسك، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح هذا، انقضي ماذا انقضي رأسك وامتشطي. أما ما جاء أن ماذا انقضي ماذا رأسك واغتسلي، هذه اللفظة الشادة أثبتت هي خارج الصحيح، والذي في الصحيحين إنما هو انقضي شعر رأسك وامتشطي أي تسرحي، هذا وهي كانت ماذا على الحيض، كانت ماذا على الحيض. فبعضهم يفرق بين الجنابة وبين الحيض، قالوا إن كان جنابة لا تنقض شعر رأسه وإن كان حيض تنقضه. طيب حديث أم سلمة قالوا اللفظة الواردة شادة وهي يعني ماذا وفي رواية والحيضة. طيب قالوا حديث عائشة، حديث عائشة في الصحيحين ما فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنقض ماذا رأسها وهكذا ماذا تمتشط، انقضي ماذا رأسك وامتشطي. أما واغتسلي ما جاء هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقض رأسها ثم تغسل ماذا شعر ماذا رأسها. فهذا هذه المسألة وهي ما يتعلق بنقض ماذا المرأة شعر رأسها حتى يصل الماء إلى كل شعرة، هذا لا يجب، هذا لا يجب ماذا عليها، لا يجب ماذا عليها، والواجب وصول الماء إلى أصول شعر الرأس وهي البشرة التي تكون تحت ماذا الشعر، البشرة التي تكون تحت ماذا الشعر. وأما ما سيأتي من حديث أبي هريرة فهو حديث ضعيف، إن تحت كل شعر ماذا جنابة فاغسل الشعر وأنقل البشرة، هذا ما ثبت، سيأتي الكلام عليه، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى هذا الحديث، قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. وقلنا ما يتعلق بوصول الماء إلى أصول الشعر وهي البشرة هذا لابد منه، هذا شرط كما جاء في حديث عائشة من غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما وصول الشعر الماء إلى كل شعرة فهذا لا يجب، هذا ماذا لا يجب. وهكذا قد يكون الإنسان عنده لحية كثة ويقتصر الجنابة، لا يشترط أن وصول الماء إلى كل شعرة من شعرات اللحية، هذه لا علاقة له ما يتعلق بالغسل. الغسل يتعلق بالبشرة وببدن ماذا الإنسان، بالبشرة وببدن ماذا الإنسان. أفضل الله يسعين. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث ضعيف، حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد والبخاري لأنه يدور على قصرة بنت دجاجة وهي مجهولة، على قصرة بنت دجاجة وهي ماذا مجهولة. فالصحيح أن هذا الحديث ضعيف، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وتكلم العلماء على هذه المسألة، تكلم العلماء على هذه المسألة ما يتعلق بمرور الحائض مرورا وهكذا مرور الجنوب، يعني مرور هذا الأشكال فيه مرخص فيه أنه يمر مرورا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخمرة وكانت في المسجد قال لعائشة اذهبي إلى المسجد فتأتيني بالخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست ماذا بيدك. لهذا يقول العلماء إذا تحفظت المرأة ومشت مشيا فقط، يعني في المسجد تجاوزت أو جازت المسجد أو كانت خارجة أو داخلة لم تمكث في المسجد، هذا الأشكال فيه. وهكذا فيما يتعلق بالجنب. أما ما يتعلق بالمكوث للجنب، أولا فيما يتعلق بالمسجد جمهور العلماء على أن هذا ممنوع، جمهور العلماء على أن هذا ماذا ممنوع. ودليل هذه المسألة يعني يطول الكلام عليها فيما يتعلق بمنع الجنوب ماذا من المكوث في المسجد، وقاسوا عليها ماذا الحائض، وقاسوا عليها الحائض. وأحسن ما ورد في هذه المسألة ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الإمام أحمد أن جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا على جنابة كانوا يتوضؤون إذا أرادوا المكوث في المسجد، يتوضأ يخفف الجنابة ثم يجلس في المسجد. هذا أحسن ما قيل في هذه ماذا المسألة، لأن بعضهم يمنع مطلقا وبعضهم يجيز مطلقا، يقول أنه لا دليل على المنع، وبعضهم يفصل أن الإنسان إذا أراد الجلوس يتوضأ وضوءا ثم يجلس كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحائض فلا دليل عليه، أما ما يتعلق بالحائض فلا دليل عليه، لأن حدث الحائض لا يزول وحدث الجنب يزول بمجرد أنه يغتسل فزال، أما حدث الحائض فلا يزول. على هذا إذا احتاجت المرأة الحائض للدخول إلى المسجد، احتاجت للدخول ماذا إلى المسجد وتحفظت، والذي يظهر أنه لا حرج، الذي يظهر أنه لا حرج عليها. والمسألة تطول تحتاج لها بسط أكثر من هذا، تحتاج لها بسط أكثر من هذا، لأنها من المسائل المهمة ومن المسائل العملية، لكننا سنأتي عليها إن شاء الله. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك. شعر الجنابة لا هذا نقف عند هذا، نقف عند هذا الحديث الآن، بارك الله فيك. بقي ما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه كان يعني يأمر النساء بنقض رؤوسهن عند الاغتسال، فأنكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت هل أمر يعني ماذا عبد الله بن عمرو النساء بحلق رؤوسهن، فقد كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ولا أنقض ماذا شعر رأسي. فأنكرت عليه، أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها. ألف السيوطي رسالة في مناظرة عائشة للصحابة، ألف السيوطي رسالة كاملة في مناظرة عائشة رضي الله تعالى عنها للصحابة. بارك الله فيك. السؤال الأخير سيد. قال السائل ما هو أحسن الله إليكم ما هو الضابط في جمع الصلاة عند نزول المطر؟ الضابط مر معنا أنه إذا نزل المطر ما زال ينزل، والإنسان إذا خرج فيه يتأذى يتبلل تتبلل ثيابه وقد يصاب بالمرض أو الزكام، هذه رخصة، هذه رخصة، يصلي ماذا في مكانه، يصلي ماذا في مكانه. فإذا جاء إلى المسجد جمعوا، حتى لا يذهبون ويرجعون مرة أخرى، يجوز الجمع ورخص الجمع. وهكذا إذا انتهى المطر لكن بقي المكان ما هو مسفلت دحض وشيء من بقايا الماء، إذا خرج الإنسان يتزلق أو يتزحلق، هذا أيضا مما يرخص به. أما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا مع من نزول المطر، قد تكون بعض الأماكن مسفلتة فينزل المطر لم يبقى شيء من الدحض ولا كذلك الجو ماذا بارد بحيث يتأثر الإنسان، فمثل هذا لا يرخص، يبقى يذهب المسجد ويرجع. هذا هو الضابط. هنا نقول السؤال أحسن الله إليكم، شيخنا أحفظك الله، ما حكم البيع في المتاجر الإلكترونية بحيث يمكن للبائع عرض سلعة لا يملكها في المتاجر الإلكترونية، وعندما يشتري الزائر السلعة فإنها ترسل إليه مباشرة من عند مورد السلعة، علما بأن البائع لا يملك هذه السلعة في الأصل، ويمكن للمشتري إعادة السلعة إن كان فيها خلل ما واستعادة النقود، فما حكم الشرع في هذا النوع من المعاملات؟ هذا النوع من المعاملات إذا كان أولا كما ذكر الأخ أن الأخ ينتصب على أنه بائع وعلى أنه مالك وليس ببائع وليس بمالك. عندنا حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، ما دام أن هذه السلعة معينة مشخصة فأراد أن يبيعها وهي مملوكة لغيره، هي مملوكة ماذا لغيره، بخلاف ما يتعلق بالسلب. مر معنا كون الإنسان يدفع الثمن في المجلس كاملا ويؤخر المثمن، ويكون المثمن ماذا موصوف في الذمة لا معين، أما السلعة معينة، هذه السلعة وهي ليست مملوكة له وإنما مملوكة ماذا لغيره، واضح، فيعقد معه البيع على أنه مالك، هذا باع ما لا يملك، هذا باع ما لا يملك ولا يجوز. الصورة الثانية أيضا أن يقول الأخ إذا اطلع فيها على علة وعلى خلل لا يجوز لماذا أن يراجع فيها، هذا لا يجوز، بل الإنسان مخير، إذا وقف على السلعة فرأها على خلاف الوصف أو فيها عيب كان مخير بين الإمساك وبين رده وأخذ ماله. أما هذه المعاملة على هذه الصورة لا. أما الصورة الثالثة كأن يكون وسيط بين المالك للسلعة وبين المشتري، وسيط فيأخذ الحق الدلالة، وسيط فيأخذ الحق ماذا الدلالة، فيقول أنا شوف ما أنا مالك لكن أنا دلال أريد حقي، كم تريد من الأجر؟ يقول أريد كذا، يقول خلاص طيب ما دام أنت وسيط فخذ هذا المال وتأتيني ماذا بالسلعة من المالك لها وهذه أجرة الدلالة، مثل هذا ما في مشكلة إن شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو الضابط في المطر الذي يقول به المؤذن صلوا في بيوتكم؟ هل هو المطر الكبير أم يكفي بالمطر الصغير؟ وإن نزل المطر فما حكم قول المؤذن صلوا في بيوتكم، هل هو واجب أو مستحب؟ ذكر سؤالات مرة الجواب عليها، لكن ما يتعلق بالواجب إنما هي رخصة، إنما هي من قبيل الرخصة، ينبه المؤذن سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ماذا المؤذن فيقول صلوا ماذا في الرحال، فهي سنة من السنن ورخصة ماذا من الرخص، ما يقال أنه من قبيل الواجب. وذاك أيضا الذي يسمع يرخص له، لكن إذا قال أنا أريد أذهب المسجد قال أذهب المسجد، ما هو يجب عليه أن يصلي في بيته، ما هو يجب عليه. وأما ضابط المطر فقد مر معنا، ضابط المطر فقد مر معنا الكلام عليه. وأنا يقول السائل، هل يؤخذ العلم من عبد الرحمن المختار الشنقيطي؟ له منظومة في وصف أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أخوات أخذنا الإجازة عن طريقه. سبحان الله، هذا رجل صوفي يا أخي، هذا رجل صوفي، فرق بين محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء السلفي وبين محمد المختار هذا المعروف، هذا الصوفي سبحان الله، يعني حتى لما يعض يعني كأنه يعني بكاي وكذا، وكأنه فيه رقة كما رقة الصوفية، وعنده أشياء وعنده مخالفات، عنده أشياء وعنده ماذا مخالفات، حتى عنده أخطاء، أما العقيدة عنده أخطاء في العقيدة، وعنده أخطاء أيضا في باب الفقه، وإن كان الرجل يعني عنده كما يقال يعني سرد للأقوال وكذا، لكن الرجل صوفي، الرجل ماذا صوفي، أغناك الله يا أخي بكتب العلماء السلفيين، كتب العلماء السلفيين وخاصة الكبار، خاصة الكبار الشيخ ابن باز العثيمين والشيخ مقبل وكذلك يعني الألباني وهؤلاء الكبار ما تركوا شيء، خاصة العلامة العثيمين ما ترك فن من الفنون إلا وتكلم فيه، وكل هؤلاء إنما يأخذون على العلامة العثيمين عليه رحمة الله. محمد الأمين الشنقيطي، محمد بن المختار الشنقيطي، هذا الصوفي يا أخي، هذا الصوفي. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لأولياء الطلبة الذين يتحرجون أن يرسلوا أبنائهم إلى معاهد أو مراكز علمية بسبب أنهم لم يتحصلوا منها الشهادة ولم يدرس فيها العلوم الحرفية العلوم ليه؟ الحرفية اللي فيها حرف، ويخافون على مستقبل أبنائهم إذا درسوا في تلكم المراكز. سبحان الله، أجيب هذه. السلف ما كانوا يرعون هذه كلها، وخرجوا أئمة وأنتجوا ثروة علمية عظيمة، ما رعوا هذه الأشياء التي ذكرها الأخ كلها، ما ذكرها وما رعوها. يضيع المستقبل، ما رعى السلف هذا. أعظم مستقبل هو مستقبل الدين والسنة والعقيدة، والإنسان إذا اتقى الله عز وجل وسلك طريق طلب العلم كانت من أسباب، من أعظم أسباب فتح الرزق عليه، أسباب أعظم أسباب فتح الرزق ما دعا عليه. أما ما يتعلق بشهادة، السلف ما كان عندهم شهادات، بل الشيخ مقبل لما خرج الماجستير سألوه لما كان يدرس في ذمك أين الشهادة، قال لا أدري أين ذهبت الشهادة هذه، نفع الله به البلاد من داخل البلاد وخارج البلاد. أخي هذه ما هي مقاييس. الذي يريد الحرص على الشهادات هذا ما نقول أنه حرام عليه، ما نقول حرام عليه يذهب إلى مكان يتحرف فيه ويأخذ له شهادة، ما نقول هو حرام عليه. لكن كون الإنسان يعني يريد أن يذهب مثل هذه الأماكن، عادة العلم فيها قليل، العلم ماذا فيها قليل، لأن المقصود عندهم الشهادات، وهكذا المقصود عندهم أنه يعني يتوظف يكون عنده ماذا شهادة. وأكثر الذين نفع الله عز وجل بهم لو تسأل تقول لا أين الشهادة، يقول الله أنا ما أدري أين ذهبت، لا أدري أين ذهبت هذه ماذا الشهادة. فكون الأخ يعني ماذا يثبط من هذا الجانب، ما ستكون لك ماذا شهادة وما ستكون لك ماذا حرفة، لا شك أن الإنسان عنده العلم وعنده الخير، وإذا تمكن من العلم رجع إلى تلك البلدان نفع الله عز وجل به، والتف حوله ماذا الإخوة، والتف حول أهل تلك ماذا البلاد، فنفع الله عز وجل به. لو بقي الشيخ مقبل عليه رحمة الله يتابع الشهادة في المملكة، ما عرفنا في اليمن ولا عرفنا السنة حقيقة، سبحان الله. فترك المملكة وترك الكلية والجامعة فجاء إلى دمائي وبنى مسجدا، نفع الله عز وجل به أهل اليمن وخارج اليمن، أهل اليمن وخارج اليمن. هذه ما هي موازين أخي، هذه ليست موازين. وبالمقابل حين ما نقول هو حرام، هو حرام على الإنسان أن يلتمس مكانا يأخذ فيه الشهادات، هذا أمر، لكن نخشى أن الإنسان يتابع الشهادات ولا يكون له هم إلا الشهادة، ولا يكون له هم ماذا إلا الشهادة. ما رأينا أعظم بركة من الدراسة في المساجد حقيقة، دراسة المساجد بركة عظيمة. انظر أصحاب الشهادات قليل نفعهم في الناس والله، وأهل المساجد يعني كثير ماذا نفعهم، كثير نفعهم ماذا للناس. أنت يا أخي تحرص على ما ينفعك، تحرص ماذا على ما ينفعك، تيسر لك مكان تجمع بين الخيرات طيب، ما تيسر لك احمد الله عز وجل على ما يسر الله، بارك الله. يقول السائل صلى الله عليكم، من يتمتع بالنظر إلى صور ذوات الأرواح مثل من نظر إلى الصور الفوتوغرافية أو المجلة المصورة، هل هو يرتكب ذنبا مثل ذنب من يصور تلك الصور؟ عجيب، سبحان الله، كيف مجرد النظر إلى الصور الفوتوغرافية، ما هو إلى النساء ولا شيء، وإنما ينظر إلى هذه، سبحان الله، كأن ينظر إلى طائر، ينظر إلى شيء. فإذا كانت من الفوتوغرافية الذي هي مرسومة ماذا باليد، هذه من المنكرات هذه، ومن رأى منكم منكرا ماذا فليغيره بيده، قال النبي عليه الصلاة. وإن كانت هذه من التصوير لعل يوصل بالكاميرا، الراجح أن هذه لا تدخل في باب التصاوير، الراجح أن هذه لا تدخل في باب التصاوير. أما إذا كانت منحوتة نحتا أو باليد، يعني مرسومة ماذا باليد وهي من ذوات الأرواح، فهذا منكر، فأنت إذا استطعت أن تغير غيره، ما استطعت ليس عليك شيء. أما ما يتعلق بالتصاوير بالكاميرا، هذه قد مرت يا أخي معنا كثيرا، الراجح أنها لا تسمى صورة، ولا يعتبر صاحبها ماذا مصورا، لا يعتبر صاحبها مصورا، وليست ماذا من قبيل الصور، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان أن ينوي غسل الجنابة في كل غسلاته من أجل أن لا يتوضأ بعد الغسل إذا أراد الصلاة. ينوي رفع الحدث الأكبر. تمام. وإيش الإشكال؟ يعني يدخل مع الوضوء يندرج تحت. يندرج نعم، لأنه إذا اغتسل لرفع الحدث الأكبر وعليه جنابة ما يحتاج الوضوء، الوضوء مستحب، الوضوء ماذا مستحب فقط. ما يجب. ما عنده حدث أكبر ويغتسل وينوي به ماذا؟ الوضوء وما يتوضأ. لا هذا ما يجزي. أيوه يعمم، لكنه غسل مباح، غسل التبرد، صح ولا لا؟ ينوي الغسل الواجب. لا إله إلا الله، كيف ينوي الغسل الواجب وما عنده حدث؟ فيجب عليه من ماذا الآن؟ يجب عليه الغسل من ماذا الآن؟ هذه ما تتركب، ما أدري كيف تتركب. ركبوها لنا بعدين نشوف كيف. هذا سؤالك هذا؟ الله يسعدك. الله. قول السائل أحسن الله إليكم، إذا كان شعر الإنسان خفيفا فترك إدخال الأصابع في أصول الشعر وأفاض الماء مباشرة على سائر جسده، هل يقال في حقه أنه أتى بالكيفية التامة وفقا للسنة؟ نعم، يكفي ما دام شعره ماذا خفيفا، لماذا يحتاج للدلك؟ ما دام الماء ينزل على البشرة عنده شعرات خفيفة هكذا خلاص ما يحتاج. فإذا تيقن وغلب على ظني وصول الماء إلى البشرة هذه تكفي، لكن إنما يخلل شعر رأسه الذي يكون كثيف حيث يصل الماء من أجل وصول الماء إلى البشرة، لأن هذا بدن الإنسان، بدن الإنسان هو هذه يعني البشرة، أما الشعر هذا ما له علاقة. فإذا كان ما عنده إلا شعر خفيف قرد نزول الماء الله مبارك يمشي تماما ما تحتاج. الدلك هذا لا نافذ. يقول بارك الله فيكم سائل، هل صحيح أن من القراءات المقبولة للفاتحة اهدنا الصراط بالتاء المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم؟ أحد قال لي هكذا لكن هو من أهل البدع، فأريد التأكد. أنا أسأل لأن إمامنا في المسجد عنده لثغة، فأحيانا وهو يحاول أن يقول صراط بدلا عنه يقول صراط بتاء، يعني إيش حب صراط هذا؟ هذا أصحاب عدن هذا ولا إيش؟ سرات يقول هذا عنه عنده لثغة. ها؟ لثغة ولا ما يقول قراءة، هو يقول كأن قراءة يقول. لا هو يعني يسأل هل هي قراءة، لكن الإمام نفسه هذا ينطق بتاء، يعني ما يستطيع ينطق بهذا. ما يقول طاء يقول تاء. تمام، إذا كان ما يستطيع كلف الله مصير لا أسعها ما على الشيء، لكن إذا كان يعتقد أنها قراءة هل ثبت قراءة هذه التاء؟ لا، على قراءة أهل عدن يعني العامي يمكن سرات تاء يعني يجي على الصاد تاء. في أحد يقول كذا؟ أهل عدن يقولون هكذا؟ ها؟ ما في. طيب ها؟ الثاء تاء تامر بدل ثامر يقول التامر. تمام، أيوة صح ذكرنا الآن. هنا يقول أحسن الله إليكم، كم مقدار كفارة اليمين لمن أراد إخراجها بالكيلو جرام؟ كفارة اليمين ما فيها في التقدير بالكيلو، يطعم 10 مساكين، يطعم 10 مساكين سواء كان مطبوخا أو كان نيئا، فما في لها تقدير، ما يكفي المسكين، ما يكفي الفقير أو ما يكفي المسكين. أما بالتقدير بالكيلو وربع كيلو ونصف كيلو ما في دليل عليه. في واحد شيء عرف في أي عام التحقت بالشيخ أول؟ في أي عام؟ لا إله إلا الله. هلا في أذكر في لا إله إلا الله في 96 كذا، نحو 96 مشينا على الدماغ، 96 أو 97 هذا السنة، هذه السنة. قد ذكرنا الأخوة، قصينا الأخوة، ذكرنا مرة هذا. طيب بالنسبة يا أخوان، يعني تعرفون نحن على سفر وكذا، وإن شاء الله أننا ما نتأخر بإذن الله عز وجل، يقضي الإنسان حاجته ويرجع مباشرة. وأنتم على يعني كما يقال في دخلتم في رجب وبعد شعبان، يعني هذه أشهر أصبحت أشهر ماذا؟ التلاوة والقرآن والإقبال عليه وحفظه وإتقانه، خاصة فيما يتعلق بالأئمة فليضيع الإنسان نفسه يقول ما في دروس بقي، الحمد لله القرآن معك، رمضان على الأبواب، ورمضان على الأبواب، مع أن بإذن الله عز وجل ما استنقطع الدروس. نحن تكلمنا المشايخ يأتون إلى هنا، تكلمنا الشيخ ناصر والشيخ كذلك أبا عمر جزاهم الله خيرا، سيرتبون ما يتعلق بالدروس والتدريس في المكان إلى أن نرجع بإذن الله عز وجل. لكن مع هذا إذا حصل شيء من الفراغ فالإنسان الحمد لله يستغل ماذا وقته فيما يتعلق بسماع صوتيات أو بتقييد معلومات أو بتنقيع فائدة مرت به ما نقحها وما قرأها تماما، أو بحث يبحثه، أو ما يتعلق بتلاوة القرآن وأنتم على أبواب ماذا رمضان. فالإنسان يستثمر ماذا وقته ولا يدخل عليه ماذا الشيطان، فيبقى يقول ما في دروس فيبقى مع الجوال ليل ونهار، أو مع النوم أو مع الخروج والدخول. لا، طالب العلم وقته ماذا ثمين، وقت طالب العلم عظيم وثمين، لا يضيعه ماذا في القيل والقال وفي النوم والأكل والخروج والدخول. والعمر فرصة حقيقة، كون الإنسان يستثمره يستغل ماذا في طاعة الله عز وجل فيما ينفعه. وأنتم لا شك أن أثناء الدروس تمر معنا معلومات ومسائل، والإنسان قد يكون مربوك فيها ومتشكك ماذا فيها، ابحث، اعمل لك بحث، جرد لهذه المسائل الذي مرت بالكامل في العقيدة والتوحيد، في باب الفقه، في باب القواعد، في العلوم الذي مرت ماذا معنى. هذه فرصة تكون عندك كراسة تراجع هذه المعلومات كاملة، قد تحتاج سبحان الله 10 أيام 20 يوم 30 يوم وأنت تبحث هذه المعلومات حتى تهضم. فبعض الناس سبحان الله حقيقة والله أنه قد ربما يفرح يقول فرصة الآن، الأشياء التي كانت عندي مشوشة ما هي مرتبة أو غير ماذا مضبوطة من المسائل أضبطها الآن، أضبطها ماذا الآن. فبعض الناس يفرح بالفراغ من أجل يعني كما يقال يملأه يعني ماذا ببحث مسألة أو بتحقيق ماذا مسألة. فلا يضيع الإنسان نفسه في طلب ماذا العلم. أخونا السعيد ما زال موجود أيضا هنا، سيقوم ماذا بدروسي وما استطاع، وهكذا بعض المشايخ سيأتي بإذن الله عز وجل، يعني سيفتح له درسا أو ما شاء الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل يعني يقرب شعبان عندنا الدورة المعلومة، عندنا دورة دائما في كل شعبان أسبوع في مسجد شيخان، تعرفون الكتاب الفقهي، نفتح دائما كتاب فقهي، كل أحد يأخذ ثلث الكتاب حتى ننتهي منه، مثل الدورة الأولى دورة يعني الشيخ صالح المدى اللحيدان، وهذه تكون في شعبان بإذن الله عز وجل في العاشر أو في التاسع من شعبان. فهذا الشهر إن شاء الله الإنسان يقضيه مع الفائدة، مع الخير، مع البحث، مع المراجعة، مع المذاكرة، فتمضي الأيام على الإنسان، تمضي الأيام على الإنسان. وكما قلنا نحن على مشارف ماذا رمضان، وعادة الناس يعني قرب رمضان إذا دخل رجب أو قارب دخول شعبان عادة بعضهم يتفرغ للقرآن، خاصة إذا كان من الأئمة، إذا كان ماذا من الأئمة يجدها فرصة، يقول هذه فرصة أراجع وذاكر ماذا القرآن. بارك الله فيكم، إن شاء الله أنه ما في مشكل، يعني نحن ما مشينا إلا في وقتنا، يعني وقت قرب ماذا يعني الوقوف عن الدروس أو التخفيف من الدروس أو التقليل منها. وإن شاء الله أن الرجعة يعني تكون سريعة بإذن الله عز وجل، يقضي الإنسان حاجته ثم بعد ذلك يرجع. بارك الله فيكم.